إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال حديثنا موصولا في الكلام على هذه المباحث الطيبة من كتاب اعتقاد أئمة الحديث للحافظ أبي بكر أحمد ابن إبراهيم الإسماعيلي رحمه الله. وكنا قد وقفنا عند قوله: وإنه عز وجل ينزل إلى السماء على ما صح به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا اعتقاد كيف فيه، ويعتقدون جواز الرؤية من العباد المتقين لله عز وجل في القيامة دون الدنيا، ووجوبها لمن جعل ذلك ثوابا له في الآخرة، كما قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال في الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فلو كان المؤمنون كلهم والكافرون كلهم لا يرونه كانوا بأجمعهم عنه محجوبين، وذلك من غير اعتقاد التجسيم في الله عز وجل ولا التحديد له، ولكن يرونه جل وعز بأعينهم على ما يشاء هو بلا كيف. المبحث الأول في الكلام على صفة النزول. والله تبارك وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، يقول كما صح في الخبر المتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ فلا يزال ربنا تبارك وتعالى يقول ذلك حتى ينفجر الصبح، وهذا متواتر كما قلنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة مسألة عظيمة خالف فيها أهل البدع الذين نفوا صفات الله تبارك وتعالى من أجل ما اعتقدوه من أن إثبات ذلك يقتضي التشبيه والمماثلة والتجسيم والمكان والحيز وغير ذلك من الألفاظ التي ابتدعوها. والقاعدة عندنا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه، ونمفي عنه ما نفاه عن نفسه، من غير تعطيل ولا تحريف، ومن غير تكييف ولا تمثيل، كما بيّن نبينا صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك صفة النزول، فالله تبارك وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، ولا نقول كما يقول أهل البدع إن الذي ينزل هو الملك، فإن الملك لا يقول هل من داع فأستجيب له، وإنما الذي يستجيب ربنا تبارك وتعالى، والملك ليس من سلطانه أن يقول هل من مستغفر فأغفر له، فالذي يغفر الذنوب جميعا ربنا تبارك وتعالى. ولا نقول كذلك إن الذي ينزل الرحمة، لأن الرحمة لا تقول مثل هذا الكلام، ولأن رحمة ربنا تبارك وتعالى تنزل في كل وقت وحين، فرحمته وسعت كل شيء. ولذلك كان من أوسع أسمائه اسمه الرحمن، فسمى نفسه الرحمن لسعة هذه الصفة. فنثبت ما أثبته نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا نعطل ولا نكيف ولا نزيد على ما جاء في الخبر. قال: ويعتقدون جواز الرؤية من العباد المتقين لله عز وجل في القيامة دون الدنيا. وهذه المسألة من أشرف مسائل الاعتقاد، مسألة رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، ولذلك كثرت الأحاديث فيها جدا كما سنرى. أحاديث الرؤية تواترت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي وصلت إلى حد يمنع من تواطؤ الرواة على الكذب، تواترت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتلقاها أتباع النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم بقبول وارتياح وانشراح صدر، بل كلهم يسأل ربه تبارك وتعالى أن يرزقه هذا النعيم في الآخرة. فأعظم نعيم الآخرة أن يرى المسلم ربه تبارك وتعالى. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله في بيان فضل هذا النعيم، قال: فرؤية الله هي الغاية التي شمر إليها المشمرون، وتنافس فيها المتنافسون، وتسابق إليها المتسابقون، ولمثلها فليعمل العاملون. إذا ناله أهل الجنة نسوا ما هم فيه من النعيم، وحرمانه والحجاب عنه لأهل الجحيم أشد عليهم من عذاب الجحيم. هذه الرؤية اتفق عليها الأنبياء والمرسلون وجميع الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام على تتابع القرون، وأنكرها أهل البدع المارقون والجهمية المتهوكون والفرعونية المعطلون والباطنية الذين هم من جميع الأديان منسلخون، والرافضة الذين هم بحبائل الشيطان متمسكون ومن حبل الله منقطعون، وعلى مسبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عاكفون، إلى آخر ما قال رحمه الله في كتابه العظيم حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح. فهذه الرؤيا عباد الله أمرها عظيم، أجمع عليها السلف، وجاء ذكرها في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما الكتاب فقد قال ربنا تبارك وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هذا هو أول دليل معنا في إثبات رؤية الله، أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة. قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة. ما سبب هذه النظرة؟ إلى ربها ناظرة. والنظر هاهنا لا يكون إلا بالعين المجردة، وليس معنى النظر هاهنا الانتظار، انتظار الثواب، ولكن هو النظر بالعين إلى الله تبارك وتعالى. لأن النظر له استعمالات ثلاثة: النظر في لغة العرب وفي الشرع في كتاب الله له استعمالات ثلاثة. إن عدي بنفسه فمعناه التوقف والانتظار، إن عدي بنفسه فمعناه التوقف والانتظار. ما معنى عدي بنفسه؟ أي لا يحتاج حرف جر، فهذا معناه التوقف والانتظار، كما قال الله تبارك وتعالى عن المنافقين لما قالوا: انظرونا نقتبس من نوركم. ما معنى انظرونا؟ أي انتظرونا. وإن عدي بفيه فمعناه التفكر والاعتبار، كما قال الله تبارك وتعالى: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، وقال تعالى في سورة الغاشية: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت. صحيح؟ لا، هذه الآية في النظر بالعين. أما إذا عدي بفي فقلنا المعنى التفكر والاعتبار. وأما إن عدي النظر بإلى، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فهذا معناه المعاينة والإبصار، كما قال الله تبارك وتعالى: انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه، وكما قال تعالى في سورة الغاشية: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، إلى آخر الآيات. فالنظر إذا عدي بإلى فلا يجوز أن يصرف إلى الثواب، فكيف إذا أضيف النظر إلى الوجه؟ كيف إذا أضيف النظر في الآية إلى الوجه؟ فهذا مما يجعلنا نقطع أن النظر هاهنا لا يحتمل إلا معنى واحدا، وهو النظر بالعين، النظر بالعين. فكيف إذا وصفت هذه الوجوه بالنضرة، وجوه يومئذ ناظرة، ووصفها بالنضرة يدل على أن هذه النضرة حصلت مع وجود ما يتنعم به، مع وجود أمر لا تنغيص فيه، وهو رؤية الله تبارك وتعالى. ولذلك أهل الجنة، صلى الله تبارك وتعالى أن يجعلنا منهم، أهل الجنة إذا رأوا ربهم تبارك وتعالى نسوا كل نعيم في الجنة على ما هو من النعيم العظيم في الجنة الذي يلتز به. ومع ذلك إذا نظر المؤمنون إلى ربهم، إذا كشف ربنا تبارك وتعالى عن وجهه الحجاب ونظر المؤمنون إلى ربهم، نسي أهل الجنة كل نعيم. الدليل الثاني قول الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، في سورة يونس. فالحسنى الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم، كما فسرها بذلك نبينا الأمين صلى الله عليه وسلم. جاء عند مسلم من حديث صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال، يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أن أزيدكم، تريدون شيئا أزيدكم، فيقولون: ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، هذا الحجاب الذي وضعه الله تبارك وتعالى على وجهه، حجابه النور، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. ثم تلا نبينا صلى الله عليه وسلم: وجوه يومئذ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. والدليل الثالث من القرآن قول الله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وهذه الآية في الكفار، فالكفار يوم القيامة لا يرون الله تبارك وتعالى رؤية النعيم، وإن كانوا يرونه في عرصات القيامة على الوجه الراجح، فالكفار يرون ربهم يوم القيامة ولكن في العرصات، وهذه ليست رؤية نعيم، وإنما هي رؤية الحساب ورؤية العتاب. أما رؤية النعيم فإنهم يحجبون عنها لأنهم لا يدخلون الجنة. فقال الله تبارك وتعالى ها هنا في هذه الآية: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فإذا كان الكافر يحجب عن الله فالمؤمن لا يحجب عن الله، لأن الكافر والمؤمن لو حجب عن الله تبارك وتعالى فما فضل الكافر على المؤمن، كما قال الإمام أحمد في الرد على الزنادقة: إذا استوى المؤمن والكافر في الحجب عن رؤية الله تبارك وتعالى فأي فضل للمؤمن على الكافر. ولذلك جاء عن الشافعي رحمه الله أنه قال في هذه الآية: لما أن حجب هؤلاء في السخط كان في هذا دليل على أن أولياءه يرونه في الرضا. وقال الربيع، وهو صاحب الشافعي وتلميذه الربيع بن سليمان، قال رحمه الله: فقلت يا أبا عبد الله وبه تقول؟ أي تقول أن الله يرى يوم القيامة؟ قال الشافعي: نعم، وبه أدين الله. ولو لم يؤمن محمد بن إدريس أنه يرى الله لما عبد الله عز وجل. إذن هذا أعظم حاد للمؤمن يسوقه لعبادة الله تبارك وتعالى، أنه ينتظر في الآخرة أن يرى الله تبارك وتعالى، هذا أعظم نعيم. وهذا القول مذكور عن أنس بن مالك قبل الشافعي، وعن سفيان بن عيينة قبل الشافعي، وجاء كذلك عن أحمد بن حنبل وعن غيرهم من السلف الصالح، أنهم قالوا في هذه الآية: لما أن حجب الله الكفار عن رؤيته دل ذلك على أن المؤمنين يرون ربهم. وأما سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد تواترت الأحاديث في ذلك، رواها 24 صحابيا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها الحديث المشهور حديث جرير بن عبد الله في الصحيحين، قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر. والتشبيه هاهنا إنما هو تشبيه للرؤية بالرؤية كما قال السلف الصالح، وليس تشبيها للمرء بالمرء، ليس في ذلك تشبيه الله تبارك وتعالى بالقمر، وإنما هو تشبيه وضوح الرؤية بوضوح رؤية الله تبارك وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تضامون في رؤيتي، أو لا تضامون في رؤيتي بالتخفيف، سواء كان من الضيم الذي هو بمعنى الظلم، يعني لا يظلم بعضكم بعضا في رؤية الله تبارك وتعالى، لا يحجز بعضكم بعضا في رؤية الله، قد يحدث الزحام لأن كل من المؤمنين يريد أن يرى الله تبارك وتعالى فيظلم بعضهم، هذا لا يكون. أو لا تضامون في رؤيتي، أي لا يحسن أو يحدث عندكم شك ولا لبس ولا ضيم كما يكون الغيم أمام القمر وأمام الشمس، هذا لا يحدث، ولكن تكون الرؤية واضحة، تكون الرؤية واضحة. وأما آثار السلف فهي كثيرة، وهذا مما ذكر في كتب الاعتقاد. وهذه المسألة، أعني مسألة رؤية الله تبارك وتعالى، ليست من باب صفات الله. لماذا؟ لأن الرؤية هاهنا مضافة لمن؟ للعبد. رؤية المؤمنين ربهم، ومع ذلك تذكر دائما في باب الصفات، تذكر دائما في باب الصفات. فإذا تكلم علماء الاعتقاد عن الصفات ذكروا هذه المسألة، مع أن الإضافة هاهنا إنما هي من إضافة فعل العبد إلى نفسه: رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. وذلك لأمور: أما الأمر الأول فلكون المرء هو الله، لكون المرء، إن كان الرائي هو العبد فالمرء هو الله سبحانه وتعالى. والأمر الثاني لاتصال الكلام عنها ببعض الصفات كصفة العلو، والأمر الثالث لأن القول بثبوت رؤية الله يستلزم القول بثبوت الصفات لله تعالى، الذي يقول بأن الله يرى في الآخرة هذا يلزمه أن يثبت الصفات لله تعالى. لماذا؟ لأنه لا يعقل أن يوجد مرئي بلا صفات، وإلا كان عدما، فهذا يستلزم إثبات الصفات لله تبارك وتعالى. الأمر الرابع لأن أدلة النفاة في إنكار هذه الصفة، صفة الرؤية، راجعة إلى أدلتهم التي نفوا بها سائر الصفات. إذا سألت الواحد من هؤلاء لماذا تنفي رؤية الله تبارك وتعالى، يقول لأن ذلك يستلزم ماذا؟ يستلزم التشبيه وحلول الحوادث والتجسيم، لأنك تنظر إلى وجه الله تبارك وتعالى تثبت وجها، هذا فيه إثبات الجسم وإثبات الأعراض وغير ذلك من الأمور التي أخذوها من كتب أهل اليونان. فنفس الأمور التي نفوا بها الصفات نفوا بها رؤية الله تبارك وتعالى. فإذا كانت رؤية الله تتعلق بالرائي الذي هو العبد، فهي تتعلق بالمرئي من جانب آخر الذي هو الرب سبحانه وتعالى. فهذه الأدلة على هذه المسألة. لم يخالف في هذه المسألة إلا من استدبر هداية القرآن والسنة واعتاض عن ذلك بزبالات الأفكار وبكلام أهل اليونان والضلالات والشبهات كما قلنا. الذي خالف في ذلك من؟ المعتزلة والجهمية والخوارج. خالف في ذلك الجهمية المعطلة ومن ضمنهم المعتزلة والخوارج كذلك. نعم، الأشاعرة سيأتي ذكرهم لأن لهم مذهبا عجيبا. خالف في ذلك هؤلاء. لماذا خالفوا في ذلك؟ أولا ركنوا إلى عقولهم، قالوا لأننا لو أثبتنا الرؤية شبهنا الله بخلقه، والأصل أن ننزه الله عن مماثلة الخلق. وفي هذه المسألة بالذات استدلوا بالشرع، مع أنهم دائما يقدمون العقل على النقل. فقالوا الله تبارك وتعالى نفى الرؤية عن نفسه في كتابه، أين الدليل؟ قالوا قال الله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وقال تعالى لموسى لما طلب الرؤية قال لن تراني، فدل ذلك على أن الله لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة. هم جعلوا الرؤية مستحيلة، ما جعلوها ممكنة ولكن لن تقع في الدنيا ولا الآخرة، لا، جعلوا الرؤية أمرا مستحيلا. لماذا؟ لأن الله قال لا تدركه الأبصار، وهذا خطأ. لماذا هو خطأ؟ لأن هذا لا يساعده لا اللغة ولا الشرع. الله تبارك وتعالى لما نفى هاهنا نفى الإدراك أم الرؤية؟ نفى الإدراك، قال لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. ما معنى الإدراك في لغة العرب؟ الإحاطة. معنى الإدراك الإحاطة، وأنت قد ترى الشيء ولا تحيط به. أنت ترى السماء ولا تحيط بها، صحيح؟ ترى هذا المسجد ولا تحيط به، لا تعلم من الذي يدور داخل هذه الحجرة ولا خلف هذه الجدران. فأنت قد ترى الشيء ولا تدركه، أي لا تحيط به. فالذي نفاه الله تبارك وتعالى هو الإحاطة، كما قال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. إذن هناك فرق بين الإدراك والإحاطة، بين الإدراك والرؤية. الإدراك أخص من الرؤية، الإدراك أخص من الرؤية، والرؤية أعم. ولذلك لما قال أصحاب موسى إنا لمدركون، أي إنا لمحاط بنا، مع أن الله قال قبل ذلك على قال تعالى فلما تراء الجمعان، أي رأى بعضهم بعضا. فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا. موسى نفى الإحاطة أم نفى الرؤية؟ نفى الإحاطة، فدل ذلك على أن الشيء قد يرى ولا يحاط به. إذن هذا غلط من جهة اللغة، لأن الإحاطة أخص من الرؤية، ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم. نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم، يعني لما أقول ما جاء محمد هذا نفي للأخص، هل هذا يستلزم أنه ما جاء غيره من الطلاب؟ لا يستلزم. أما نفي الأعم هو الذي يستلزم نفي الأخص، يعني لو قلت ما جاء الطلاب هذا يعني أن محمدا أيضا لم يأتي. لماذا؟ لأننا نفينا هاهنا الأعم. أما إذا نفيت الأخص فلا يعني ذلك نفي الأعم. الآية الثانية وهي قول الله تبارك وتعالى لموسى عليه الصلاة والسلام لن تراني، لن تراني. وجه الدلالة فيها على نفي رؤية الله تبارك وتعالى، قال الزمخشري لأن لن تفيد التأبيد، النفي المؤبد، أي لن تراني لا في الدنيا ولا في الآخرة، لن تراني لا في الدنيا ولا في الآخرة، فدل ذلك على استحالة الرؤية في الدنيا والآخرة. وهذا الكلام أيضا باطل من جهة اللغة ومن جهة الشرع، مع أن الزمخشري من أئمة اللغة، إلا أن الاعتقاد يجعله يجنح عن القول الصحيح في اللغة. لماذا؟ لأنه اعتقد الأول فطوع الاستدلالات لما يعتقد. لن لا تفيد التأبيد، لا تفيد التأبيد. لماذا لا تفيد التأبيد؟ لأن ورد في كتاب الله الذي هو بلسان العرب ما يدل على أن لن لا تفيد التأبيد، لا تفيد التأبيد. قال الله تبارك وتعالى عن الكفار في الموت ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. قال ولن يتمنوه أبدا، ثم قال الله تبارك وتعالى عنهم يوم القيامة ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. إذن هم في الآخرة تمنوا الموت، مع أن الآية الأولى قالت ولن يتمنوه أبدا، فدل ذلك على أن لن لا تفيد التأبيد، وإنما لن يتمنى هؤلاء الموت في الدنيا، لا يحبون الموت، وليس معنى ذلك أنهم لن يتمنوا الموت مطلقا في الدنيا والآخرة. ثم في الآية قال ولن يتمنوه أبدا، ولو كانت لن تفيد التأبيد لكان هذا القيد لغوا، لأن لن تفيد التأبيد بنفسها، فلماذا جاء بأبدا؟ لا تحتاج إلى هذا القيد. هذا أولا. مريم رحمها الله ماذا قالت؟ قالت إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. لو كانت لن تفيد التأبيد لما قيدتها باليوم، لما قيدتها باليوم، لأنها قالت فلن أكلم اليوم إنسية. إذن هذا نفي مؤقت، هذا نفي مؤقت. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت، واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت. فلو كانت لن تفيد التأبيد لما قيده النبي صلى الله عليه وسلم بالموت بغاية، فدل ذلك على أن لن لا تفيد التأبيد. ولذلك قال مالك رحمه الله قال ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضدا. ومن رأى النفي بلن مؤبدا، الذي يرى أن لن تفيد النفي فقوله اردد، هذا قول مردود، وسواه فاعضدا. ما الذي يفيد التأبيد؟ لا. ولذلك لا أبلغ من لن في إفادة النفي، لا النافية أبلغ من لن في إفادة النفي. وضرب ابن القيم رحمه الله مثالا على ذلك، لو قلت لك لن تأكل هذا اللحم فمعنى ذلك أنه بإمكانك أن تأكله، ولكنني منعتك من ذلك، أنا أقول لن تأكل ما في جيبي، هذا هو المثال الذي ضربه، لن تأكل ما في جيبي. إذن ما في جيبي من الممكن أن تأكله، ولكنني منعته عنك. أما إن قلت لا تأكل ما في جيبي فمعنى ذلك أن ما في جيبي غير صالح للأكل بالنسبة لك، غير صالح للأكل. لما أقول لا تأكل هذا اللحم، أنت لا تأكل، هذه لا نفية وليست ناهية، أنت لا تأكل هذا اللحم، لأن هذا اللحم قد يكون لحم كلاب، لحم قطط. فعندما أقول لا تأكل هذا اللحم فهذه تفيد النفي المطلق، ولذلك كانت الألف فيها ممدودة كما يقول ابن القيم، النفس ينقطع معها لا، بخلاف لن. فلو كان الله تبارك وتعالى يريد النفي المؤبد لقال إني لا أرى، لقال إني لا أرى، ولكن قال لن تراني، فدل ذلك على أن الرؤية ممكنة، ولكن الله تبارك وتعالى منعها عن موسى عليه الصلاة والسلام. ثم إن الله تبارك وتعالى علقها بأمر ممكن، قال انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، واستقرار الجبل أثناء دكه أمر ممكن بالنسبة لقدرة الله تبارك وتعالى، فلما علقه على أمر ممكن دل ذلك على أن الرؤية ممكنة، أن الرؤية ممكنة، ولكن منعها الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين في الدنيا ابتلاء، لأن هذا من الغيب، وليس يجب على الله تبارك وتعالى أن يكشف لنا كل شيء، وإنما هو غيب يؤمن به المؤمن. ولذلك كان من أول صفات المؤمنين أنهم يؤمنون بالغيب. أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم برؤية ربنا في الآخرة، نسلم وننتظر هذا النعيم العظيم. وكذلك لأن قدراتنا لا تتحمل رؤية الله تبارك وتعالى، أبصارنا الضعيفة وأجسادنا الهزيلة لا تتحمل رؤية الله. الله تبارك وتعالى لما تجلى للجبل، ظهر للجبل قيد أنملة، كما ذكر ذلك سفيان وهو يروي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الله تجلى للجبل كشف الحجاب قيد أنملة سبحانه وتعالى، جعله دكا، وهو الجبل الذي يتعرض للشمس في النهار، الشمس الحارقة، وللبرد الشديد في الليل، ومع ذلك لما تجلى جعله دكا، فكيف بالمخلوق الضعيف؟ فالله تبارك وتعالى منعنا الرؤية ابتلاء ورحمة بنا، لأنه لو كشف الحجاب عن وجهه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، لانتهى إليه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. إذن هذا المذهب مذهب باطل، مذهب المعتزلة والخوارج والجهمية باطل. الأشاعرة ماذا قالوا؟ أرادوا أن يجمعوا بين قول أهل السنة وبين قول المعطلة، فقالوا إن الله تبارك وتعالى يرى لا في جهة، الله يرى لا في جهة، لأنهم ينفون العلو، علو الله الذاتي، يقولون الله تبارك وتعالى ليس مستويا على عرشه وهو في كل مكان بذاته، فقالوا الله يرى لا في جهة، يعني هل نرى الله فوقنا؟ لا، عن يميننا، عن شمالنا؟ لا في جهة. ولذلك فسروا الرؤية بالإدراك، منهم من قال إن الله يخلق حاسة سادسة يوم القيامة لعباد المؤمنين الإدراك، يدركون بها ربهم تبارك وتعالى. ولذلك كان قولهم مآله إلى نفي الرؤية، كان قولهم مآله إلى نفي الرؤية، فعاد قولهم إلى قول من؟ إلى قول المعتزلة، عاد قولهم إلى قول المعتزلة، حتى قال بعض متأخر الأشعرية: لولا الحياء من مخالفة شيوخنا لقلت إن الرؤية العلم لا غير. يعني فسر الرؤية بالعلم وليس برؤية الأبصار. وقال الغزالي: إن الرؤية نوع كشف وعلم، نوع كشف وعلم، فصار إقرار الأشعرية بالرؤية كإقرار الجهمية، وهو هو مذهب في مسألة القرآن. فالقرآن كذلك مآل قولهم إلى أنه مخلوق، لأنهم يقولون إن هذا القرآن الذي في المصحف ليس كلام ربنا، وإنما هو عبارة عن كلام الله، هذا عبارة تعبير عن كلام الله. أما كلام ربنا فهو الكلام النفسي الذي لم يتكلم الله تبارك وتعالى به منذ الأزل. الله عندهم لا يتكلم لا بصوت ولا حرف ولا بكلام مسموع، فكلامهم ككلام المعتزلة. فأعظم نعيم أهل الجنة كما قلنا هو رؤية الله تبارك وتعالى. ثم قالها نعم نعم هذا امر ممكن، يعني قالت لم تراني. نعم كان يدرك الابصار بالنسبه للابصار البدائيه. نعم لكن ما نفاش الفعل الاصل بامكنت هذه القوه تمكنت. ولذلك نعم ولذلك قلنا ان حال العبد يوم القيامه يكون بخلاف حاله في الدنيا. يعني انظر الى الشمس الان وانظر الى شمس الاخره كيف تقترب من الرؤوس. أنت إذا دخلت الجنة صلى الله عز وجل أن يرزقنا الفردوس الأعلى، تدخل في طول أبيك آدم 60 ذراعا في السماء. انظر إلى أشجار الجنة، إلى نعيم الجنة، إلى خيام الجنة، قصور الجنة، ثياب الجنة، الأمر يختلف تماما. فما يركبه الله تبارك وتعالى في العبد يوم القيامة يختلف عن أمر الدنيا. نعم الايه نعم اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.